يقول الحافظ الأصبهاني رحمه الله: الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقليداً لمن أمر الله بتقليده، والائتمار بأمره، والانتهاء عما نهى الله عنه. فبين لنا حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحافظ في كتابه الحجة في بيان المحجة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن، ولا يمكن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة السنن. كلام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد التاسع. إذن لا يمكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة سننه، ومعرفة السنن تكون بالعلم، بقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرويها البخاري ومسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وأحمد في المسند، وهكذا في كتب السنة. لا بد من معرفة طلب العلم الشرعي ومعرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة سننه، حتى يكون المسلم متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن علم. ولا شك أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت بين زمن وزمن، بين زمن وزمن. ولا شك أن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله، فإنكم أقل الناس. هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. لا شك أن السنة كما هو الدين لا بد أن يكون غريبا في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، يقول: السنة اليوم غريبة، معاول الهدم تخدشها من كل جانب، فهي اليوم في أشد الحاجة إلى أبنائها المخلصين. فعلينا أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة، ليكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مقابل هذه السنة، ومقابلها البدعة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: اعرف السنة تعرف البدعة، أما إذا عرفت البدعة فلا يمكنك أن تعرف السنة. لذلك الذي ينشأ على البدع من الصغر ولا يعرف السنن يستمر على أن هذه البدع هي الإسلام، لكنه جهل السنة. فلو تعلم السنة، تعلم من أحاديث البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرها، لعرف السنة ولا اجتنب البدعة بأنواعها. فعلينا بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمه الله يوصي أهل السنة في زمنه وهو من صغار التابعين في القرن الثاني للهجرة. يقول الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، من عنده غلو ومن عنده جفاء وتقصير في اتباع السنة. قال: فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكوني فكونوا. هكذا يوصي من معه من تلامذته رحمه الله. ذكر هذا الأثر ابن القيم في إغاثة اللهفان. فعلينا أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب السنة، ونحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة كما قال العلماء مثل سفينة نوح، مثل سفينة نوح الذي في زمن نوح عليه السلام ركب السفينة نجا، والذين لم يركبوا كلهم هلكوا، كلهم هلكوا، لأن الله عز وجل أغرق الأرض، كل الأرض غرقت حتى الجبال كلها، وصل الماء إلى الجبال، حتى من كان يلوذ بالجبال غرق، أما من ركب السنة أو ركب سفينة نوح نجا. لذلك ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في هذا الموضوع، في يقول الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله، هذا كلام ابن تيمية، قال مالك الإمام رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يقول ابن تيمية هذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وإن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. ثم يقول: واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. كلام رصين، ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 137. ثم قال في كتاب آخر ابن تيمية في كتاب دار تعارض العقل والنخل، قال: كل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله فقد دعا إلى بدعة وضلالة. والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم، فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه نقلات من كلام أهل العلم لتأكيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. ولا بد لعمل بسنته معرفة هذه السنن عن طريق العلم الشرعي وعن طريق قراءة كتب الأحاديث، كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة، وأن يعيننا وإياكم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة لا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم.